لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، علمنا في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد على أمر الدفاع عن النفس في الصيال أو في قتال الفتنة، وذكرنا أن هناك فرق في قتال، فرق بين قتال الفتنة الذي تسفك فيه الدماء الكثيرة، وبين من صال عليه على نفسه من كافر أو قاطع طريق أو بهيمة كأسد مثلا أو حيوان مفترس أو حيوان هائج يخشى أن أو يريد قتله. فذكرنا أن هناك فرق، فالدفع في حالة الصيال واجب، وأما القتال أو من دفع في حالة قتال الفتنة فقد نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، والثانية لا يجوز له الدفع عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب. الابتداء بالقتال في قتال الفتنة الذي هو قتال على الملك، أو قتال من علم أنه باغ وليس مجتهدا في ذلك، أو اجتهاده عرفه بأن من خلفه هو الإمام العدل فيقاتل في ذلك فهو آثم بلا شك في ذلك. قلنا أن هناك من فرق بين الصيال وبين قتال الفتنة، ومنهم من لم يفرق. في قتال الفتنة كما ذكرنا يجوز له الدفع عن نفسه ولا يجب. وهل يستحب الصبر حتى يقتل ولو كان هو المبغي عليه؟ هل الاستسلام للقتل في مثل هذه في هذا مستحب يدل على استحبابه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وكذلك قوله: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا الأمر أقل أحواله الاستحباب، ويدل على ذلك فعل عثمان رضي الله عنه على استحبابه، استحباب ترك القتال ولو أدى إلى قتله. فجمهور الصحابة كانوا يرون الدفع عن عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصبر ويبيت عنده، ورأى عثمان أن هذا أفضل له. وقد كان عدد الصحابة وأبنائهم من المهاجرين والأنصار يكفي لدفع الثغار، وقد كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير يقفون على باب عثمان للدفاع عنه، وأرسل له الأنصار قائلين: إن شئت كنا أنصار الله مرتين. لكن عثمان لم يرد أن يسفك في شأنه دم مسلم، يعني ولو كانوا حتى من هؤلاء الثور ولا من الصحابة ولا أبناء الصحابة في الدفع عنه، أراد أن لا يسفك فيه دم، لم يرد أن يسفك في شأنه دم مسلم واحد. لذلك صرف الصحابة وأبناء الصحابة وعزم على كل من يرى له عليه حق الطاعة أن ينصرف ويغلق عليه بابه، وعزم على كل من يرى له عليه حق الطاعة أن ينصرف ويغلق عليه بابه، مع علمه أن الثوار يقفون على بابه يريدون قتله رضي الله عنه. فقد استحب عثمان لنفسه الصبر، ولعل هذا أقرب في حالة ما إذا كانت ستحدث مفسدة عظيمة وسفك دماء كثيرة. فاستحباب الصبر وعدم الرد، وعدم الردع عن النفس، عدم الدفاع عن النفس في قتال الفتنة الذي يحدث فيه سفك دماء كثيرة هو قول كثير من العلماء. قول الثاني إن الطائفة العادلة تقاتل، يستحب لها أن تقاتل الطائفة الباغية، وذلك لأن الله قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني يقص الحال يحمل على أحوال، إن غلب على ظنهم أنهم يغلبون هذه الطائفة الباغية من غير مفسدة عظيمة، من غير سفك دماء هائلة لفرق القوة مثلا بين الصفين، ففي هذه الحالة يستحب أن يقاتلوا. وإذا غلب على ظنهم أنه يحدث سفك دماء كثيرة ومقتلة عظيمة فيستحب الصبر. وأحسن من ذلك، بدلا من أن يستسلم أو يصبر حتى يقتل أو يقاتل حتى يغلب الآخرين ويحدث في ذلك المفسدة، أحسن من ذلك السعي في الصلح، كما فعل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. هذه أحوال كلها في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا في باب النفس، في باب الحفظ على الدفاع، الدفع عن النفس والحفاظ على النفس، وهي المقدمة على سائر المصالح الأخرى بعد الدين. لذلك نقول أن الأمر تفاوت، الذي فعله الحسن ومعاوية واجتمع عليه هو أن كل منهما كان يرى نفسه محقا، ومع ذلك قال فمن لي بالإسلام وأهله إذا قتلنا كل هؤلاء. ولذلك وقعت المراسلة بينهم، ما أن راسل معاوية الحسن في هذا الشأن حتى قابل الحسن، لأنه كان من البداية يريد ذلك، مع أنه كان معه كتائب كأمثال الجبال، ولكن الفريق الآخر كان أيضا معه عدد كبير، وأكثر يعني الصحابة رضي الله عنهم صاروا مع الحسن ابن علي بل كما كانوا مع أبيه قبل ذلك، لأن بعد مقتل عمار رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة باغية، وقع قتله في صفين، ظهر الأمر لأكثر الناس. والتأويل الذي تأوله أهل الشام كان ظاهر الضعف حين قالوا قتلوه الذين أخرجوه، لكن عامة الصحابة وكل من كان بقي من أهل بدر كان في صف علي رضي الله عنه وبعده الحسن، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية، فهذا يدل على ذلك. ومع هذا الأمر، مع أنها كانت كتائب كمثال الجبال والطريق، والفريق الآخر كان معه أيضا جند كثيرون، وكان الحال أنه ستقع مقتلة هائلة، فبذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن حين قال إن ابني هذا سيد، فلعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، مدحه في تنازله عن الخلافة التي ثبتت له بالبيعة بعد وفاة أبيه وبيعة أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت له يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ولم تكن قد اكتملت فأخذ بقي فيها 6 أشهر، فبويع الحسن فهي خلافة راشدة تابعة يعني كما يعني على منهج النبوة، ومع ذلك فتنازل عنها من أجل أن يمنع سفك دماء المسلمين. هذه قضية عظيمة لا بد وأن يعني تعظم في نفوس الناس، ولا يستهان بأمر اقتتال المسلمين بعضهم بعضا وسفك دماء بعضهم بعضا، نسأل الله العافية، ولو كان بأن يأتي يجور على نفسه أو أن يهضم حق نفسه، بل كما ذكرنا عثمان وصل به الهضم لحق نفسه إلى أن يصبر على القتل ويعزم على ذلك لكي لا يسفك فيه دم امرئ مسلم واحد. هذه من أعلى المنازل، ويعني التضحية بالنفس والإيثار في هذا المقام أعلى أنواع الإيثار في الحقيقة، يؤثر المسلمين على نفسه، يريد عصمة دماء المسلمين بدلا من أن يقتتلوا فيقع في ذلك من الفساد ما الله أعلم به. وكأن هذا الأمر لا يكاد يوجد، مثل فعل عثمان رضي الله عنه لا يكاد يوجد في الناس، لا نعرف له مثيلا في الحقيقة عبر التاريخ في الصراعات بين المختلفين من الفرق والطوائف و يعني المتقاتلين على الملك وغير ذلك عبر الزمان، لا نعرف مثالا لما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. نقول أما في صيان الكفار فيجب عليه الدفع عن النفس، يجب الدفع، ما ينفعش واحد يستسلم الكفار هجمين ونقول احنا هنصبر. والظاهر أن وجوب قتال الكفار دافعهم محل اتفاق بين العلماء، وأنه لا يجوز له أن يستسلم للكفار لأنها مهانة من غير سبب، لأن هناك احتمالا أن يدفع الكفار، يلزمه أن يدفع عن نفسه صيال الكفار. أما إذا كان الكفار يريدون دين المسلمين، يريدون أن يحتلوا بلاد المسلمين ويقهروا رجالهم ونساءهم وأطفالهم ويغلبوهم على دينهم وبلادهم، فلا نزاع في وجوب القتال. احنا هنا نتكلم على الصيانة على الكفر، اللي بنقول الظهر انه محل اتفاقا، هون ان واحد كافر بيهجم عليه عايز يقتله بس عشان ياخد فلوسه او عشان يعني استهتارا بالدماء او غير ذلك، مش ان هم قتال مجموعة من الكفار يريدون احتلال بلاد المسلمين والسيطرة على يعني البلاد لفرض الكفر، لا، دي قتال الدفع الواجب لا نزاع فيه أصلا. لكن لو واحد كافر بيعتدي عليه لشخصه فهذا يجب الدفع عن النفس، وكذلك في صيال البهيمة، فإن الاستسلام للبهيمة لا معنى له ويجب عليه دفعها. وأما مع قطاع الطرق وأمثالهم من الظلمة والمجرمين فالراجح، والمسألة خلافية، أنه يلزمه الدفع، لأن بعض العلماء بيقول يستحب الدفع وبعضهم يقول يجب الدفع. الظاهر أنه يجب مع هؤلاء المجرمين الدفع، بخلاف قتال الفتنة، هذه مسألة وهذه مسألة. فالصائل وقاطع الطريق كلاهما معتدٍ ويريد قتله فقط، بخلاف قتال الفتنة الذي يسفك فيه دماء كثيرة. الظلم والمجرمين دول زي مثلا على سبيل المثال عائلات بينها صراع وثأر، ويعرفون أن فلانا هو إنسان لم يرتكب شيئا على الإطلاق، لم يقتل، وليس هو الذي ارتكب جريمة القتل التي دون الثأر فيها، لكن هم عندهم أنه لابد أن يكون الرجل منا بخمسة من الآخرين في واقعة حصلت في وادي المطلوب منذ أيام، أن يعني رجلا كبيرا كانت يعني عائلتين بينهما ثأر، فهم مش بيقتلوا اللي ارتكب الجريمة، بيدوروا على أعلى واحد في العائلة، فالرجل يعني مشهور كبير، وأثناء رجوعه من العمرة قطعوا الطريق عليه وقتلوه ظلما وعدوانا، مع أنه متبرئ من القاتل من عائلته. القبيلة الثانية مع العائلة الثانية لأنه قتل منها أقوى، فهم يعني يريدون قتل أعلى خمسة في العائلة الأخرى. شو الرجل باثنين لا إخوة ونسأل الله يعافيهم، وإخوة متبرئين وكتبوا براءة صراحة من هؤلاء الذين سفكوا الدم بغير حق من عائلتهم أولا وثانيا، ومع ذلك فهم لا يريدون إلا قتلهم. فمثل هذا إذا كان هناك من يريد الصيال عليه من هذه النوعية فالصحيح وجوب الدفع، لأن ده مش هو قتال ليه؟ قتال الفتنة ده القتال اللي فيه على الملك والسلطان، وهذا الذي يحدث فيه مقتلة عظيمة بين المسلمين. كل الأنواع دي هي اللي عثمان رضي الله عنه يقتدى به فيها، أو يعني يقل بين وجوب الصبر واستحباب الصبر، هنا الراجح جواز الدفع وأنه أن يصبر أفضل، وأفضل من ذلك هو الصلح. وإن قتال الفتنة المستحب أن تقاتل الطائفة العادلة الطائفة الباغية إذا غلب على ظنهم أن ينتصروا من غير مفسدة أعظم. بعض العلماء لم يفصل ويفرق بين قتال الفتنة والصيال على النفس، والراجح التفرقة بينهما. أما قطاع الطرق فالصحيح أن يقاوم ولا يستسلم، وهذه كلها تدخل في مسألة الموازنة بين المصالح الخمسة. يعني قطاع الطرق دول دلوقتي إذا كان يريد ماله أو يريد النفس ولكن عرض عليه المال ليأخذه ويتركه، فهنا موازنة. يمكن أن يقول دخولي في المعركة قد يترتب عليه فوات النفس، والتضحية بالمال في هذه مع سلامة النفس أولى، يترجح لديه ذلك خصوصا مع تقارب الاحتمالات. إن احتمال إن هو يقتل أو يقتل فيها يعني تفاوت. هو المستحب أن يقاتل عمال، المسألة الثانية بعد كده مسألة الدفع عن المال، إنه إذا كان يريد أخذ المال فهل يعني يجوز أن يعطيه المال أو يجب عليه أن يقاتل؟ نقول عامة العلماء على عدم وجوب الدفع عن المال، لا يلزم لكن يستحب، إنما يستحب ذلك فقط. وذلك الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. أقل أحوال قاتله هو الاستحباب. فأن يطلب الإنسان أن يكون شهيدا أمر محمود، أما مسألة وجوب القتال دون المال فإن عامة العلماء لا يوجبون ذلك، لأنه يحق للإنسان أن يعطي ماله لغيره ويتنازل عنه. يعني هل ينفع أننا أوهب له المال؟ ينفع، وبالتالي هذا ماله هذا حقه، فإذا تنازل عن حقه خوفا أن يصيبه أو إيثارا أن لا يدخل في معركة يمكن أن يقتل الطرف الآخر أو يقتل هو، فإن ذلك له أن يفعل. ليس من حقه أن يتنازل عن حياته ولا عن عرضه. الدفع عن النفس والدفع عن العرض واجب طالما كان هناك احتمال للدفع عن النفس واحتمال للدفع عن العرض، لأن هذه أمانة أعطاه الله إياها ومثل حياته أعضاؤه، فمن أراد أن يصول على عينه أو يده، عايز يقطع له إيده، عايز يفقع له عينه أو نحو ذلك أو غيرها من الأعضاء، فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بخلاف المال. فيجوز للإنسان أن يترك المال ويتنازل عنه، فلو خاف على نفسه القتل ورأى أنه إن تنازل عن المال نجا من القتل فلا بأس أن يفعل ويتنازل عن المال مقابل حياته. وهذه الموازنات موازنات شرعية صحيحة وليست جبنا ولا خوفا من الناس يعني، وهي موازنة تؤيدها أدلة الشرع في تقديم شيء على آخر. كان مع الزوير بن العوام جارية له، فخرج عليه لصان فطلبوا منه المال فأعطاهم، فقالوا خل عن الجارية، يعني طلعوا للصين قالوا عايزين فلوس، فرح جارة أعطيهم فلوس، فقالوا خل عن الجارية عايزين ياخذوا الايه الجارية، فانتظمهما بالسيف ضربة واحدة. راح جاي فورا، راح جاي ايه دي جارية مملوكة ومع ذلك ايه الدفاع عن العرض واجب، فقتلهما ضربة واحدة، لأنه لا يجوز لها أن يسلم عرضه، وكما ذكرنا جمهور العلماء على استحباب الدفع عن المال وعدم وجوده. والموازنة بين المصالح والمفاسد ليست أمرا سهلا، فلقد اختلف الصحابة والذين هم أعلم أهل الأرض في هذا الباب، ومنه اختلافهم في الجمل في القتال يوم الجمل يصفين. قال شيخ الإسلام عن قتال الخوارج: فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف، يعني أجمعوا على قتال الخوارج، لأن خطر الخوارج على الدين، خطر الخوارج رغم أنهم ليسوا كفارا عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم، أو المنقول عن الصحابة أن عدم التكفير ما يدل على إسلامهم، إلا أنهم يفسدون عقائد الناس، يتجرؤون على الدماء المعصومة بالتكفير، ويترتب عليها أخذ يعني برضو الاعتداء على الفروج والأموال المعصومة، إذ كفروا المسلمين، فخطرهم على الدين عظيم، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه بلا نزاع من الصحابة، بخلاف الاقتتال في يوم الجمل والصفين فكانوا ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال، بترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه أن الأفضل ترك القتال، وعلي رضي الله عنه كان يرى أن الأفضل هو القتال، والصحيح قول علي رضي الله عنه، ونحن مع الخليفة الراشد فيما رأى في أن قتاله كان هو الأفضل. لكن لماذا استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذا ترجيح شيخ الإسلام تماما بناء عليه، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وعلى الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ نقول تنازل الحسن رضي الله عنه كان هو الأفضل، وأما تنازل علي فلم يكن الأفضل، علي رضي الله عنه كان هو المحق عند جمهور أهل السنة، المبغي عليه، والأمر بقتال الطائفة الباغية يدل على الاستحباب على الأقل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فامتثل علي أمر القرآن ومعه السنة الصحيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تقتل عن الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فهي أولى الطائفتين بالحق. فابن تيمية يقول أولى الطائفتين بالحق، ده دليل على أن الطائفة الثالثة هي التي على الحق. وبعدين علي رضي الله عنه، الصحيح أن علي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق، لكن الموازنة هي التي تحكم الأمر. ليه كان تنازل الحسن هو الأفضل وقتال علي هو الأفضل؟ لأن قتال علي في أول الأمر أولا في مصالح عظيمة، في عدم الاستسلام للبغاة، وعدم ترجيحهم يعني ترجيح كفتهم التي يترتب عليها من أنواع الفساد، كما وقع مع عثمان رضي الله تعالى عنه يعني. ثم كان أن غلبة الظن بحصول الظفر، لكن لما وقع فساد كبير ومقتلة عظيمة كان ترجيح الصلح، ثم ترجيح أنه لو لم يتم الصلح إلا بالتنازل عن الخلافة كما فعل حسن لكان هو الأولى. لقد تغير نظر علي رضي الله عنه في هذه المسألة لصعوبة الموازنة في مثل هذه المسائل، فقد أقدم علي رضي الله عنه على القتال وكان الحسين يحفزه. معظم النقل ده من البداية والنهاية. فقد قال تعالى فقاتلوا التي تبغي، وقد كان علي على الحق ومعه أدلة كثيرة على ذلك وعلى أن الطائفة الأخرى هي الباغية. وعندما قتل عدد هائل في وقعة الصفين قيل 70,000 أخذ علي رضي الله عنه يبكي، فقال له الحسن كنت أنهاك عن ذلك، فيقول يا بني ما كنت أظن أن تبلغ ما بلغت، ومن أجل ذلك قبل التحكيم، رغم أن قبول التحكيم لم يكن واجبا عليه، بل كان الواجب أن يدخل معاوية ابن أبي سفيان ومن معه تحت طاعة علي رضي الله عنه، لأنه الخليفة الراشد، ولا نزاع في أن عليا كان هو الخليفة، وإمامة علي ثابتة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع أهل السنة بعد ذلك. وخلافة علي رضي الله عنه تقتضي أن يدخل من خلفه في طاعته، لم يكن الأمر يحتاج إلى تحكيم. وكأن علي رضي الله عنه كان يغلب على ظنه أن الحكمين لن يختلف في وجوب طاعته وليس في نزعه، فلذلك قبل التحكيم. لكن قبول التحكيم كان من أجل منع سفك الدماء. قد رأى علي رضي الله عنه أن يستكمل القتال حتى تنتهي الفتنة، فأبى معاوية وعمرو بن العاص وكذلك أبى أصحاب علي رضي الله عنه أن يستكملوا القتال أثناء الوقعة اللي هي سبق رفع المصاحف. بعد ما رفعوا المصاحف علي رضي الله عنه أمر أصحابه أن يستكملوا القتال. أكثر أصحابه توقف، قالوا كيف وقد دعينا إلى كتاب الله؟ وأهل الشام لما رفعوا المصاحف كانوا في المراحل الأخيرة في الحقيقة، عسكر علي رضي الله عنه كان هو المنتصر، ولكن ما أن رفعت المصاحف حتى قال أصحاب علي دعينا إلى كتاب الله. فعلي لعجل أنه كان عالما بحقيقة الأمور وبما وجب شرعا كان يريد استكمال القتال، لكن لما رأى أكثر أصحابه يريدون قبول التحكيم والتوقف عن القتال استجاب إلى ذلك. ده دليل على أن المسائل دي بين الأفضل والفاضل والمفضول، وأنها مسائل اجتهادية مرجعها إلى مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد. لذلك نقول رغم ذلك لم يكن علي، فإن عليا لم يكن عاصيا ولا آثما، وإنما كان يريد فقط وقف سفك الدماء، نيته في ذلك نية صالحة، ولو كان ذلك بالتنازل عن بعض حقه في وجوب الطاعة له، وأنه قابل أن يتحاكم إلى حكمين يحكمان بكتاب الله دون أن يشترط دخول أهل الشام في طاعته أولا رضي الله عنهم. بهذا الاعتبار نقول إن موازنة المصالح والمفاسد في أمور الفتن تكون عسيرة، لا تكون سهلة، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تقوى وإخلاص حتى يقدم الإنسان على الأمر وهو بنية صالحة وعلم صحيح وترجيح لأمر الدين وترجيح لأمر الآخرة على الدوام وليست إرادة للدنيا وزينتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.